السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم، واجعل كلامنا خفيف على النساء. أختي الكريمة، كوني أنثى يا ابنتي، كوني أنثى، خذي مني إذا أردت من الزوج الاستماع إلى حديثك في موضوع هتتكلمي فيه، اعملي مقدمة في 30 ثانية وخشي في الموضوع. أنا عايز أحكي لك موضوع طيب حصل عند ماما، ايوه، وقابلت اختي هناك. وبعدين اخلصي يا حاجه، يعني اعمل ايه؟ 30 ثانيه حبيبي، ربنا يرضى عنك. انت فاضي دلوقتي كده؟ فات كام ثانيه؟ 5 ثواني. في حاجه انا عايز اتكلم معاك بس في موضوع اطرحه عليه كده. فات 5 ثواني بقى 10، وحط بقى كمان 20 ثانيه كده تقديمه للموضوع، تقديمه خفيفه جدا. وبعدين اعمل ايه؟ خش في صلب الموضوع، قول حبيبي حصل كذا كذا كذا، وانا عايز اتكلم معاك في القضيه دي. وبعد كده ابداي فصلي. هذه طبيعة الأزواج، هذه طبيعة الرجال. المرأة تفصيلية والرجل إجمالي. إجمالي يعني إيه؟ يعني بحب الدخول في الموضوع على طول، مش يقعد يقولك مش عايزين رغي. الكلام ده أنا سمعته مبارح، خش في الموضوع عاوزة تقولي إيه، بلاش لف ودوران. مش كده يا عم ده اللي بيحصل؟ أيوة، وده من واقع المشكلات. عشان كده يقول لي يا عم الشيخ بترغي وبتتعبني، نقعد نتكلم ساعتين والآخر ما فهمتش حاجة. يا بنت خش في الموضوع، مقدمة في 15-20 ثانية على الأكثر، نص دقيقة، وبعد كده أخش في الموضوع مباشرة. وبعد كده هو يقول لك ها، طب إيه اللي حصل بقى؟ ابدأي فصلي زي ما أنت عاوز عشان تكسبي قلب الزوج والزهقان منك، والآخر يقول لك والله العظيم ما هسمعك، أنت بترغب عليك ساعة وأنا ما فهمتش منك حاجة. عشان كده بقول لك من الوصايا، إذا أردت من الزوج الاستماع إلى حديثك، خش في جوهر الموضوع مباشرة ولا تطيل المقدمة، ثم عودي إلى ذكر الأحداث تفصيليا كما تريدين، لأن مما يريح الزوج من البداية أن يعرف ما هو الأمر اللي أنت عاوزة تتكلمي فيه واللي عاوزة توصلي إليه. طيب، من الوصايا، ركزي على مشكلتك الحالية وبلاش فتح في الملفات القديمة. أنتوا اتخانقتوا من شهر واتصالحتوا، وقال لك أيام سوري أنا آسف وحقك عليا ودماغي كابوسة. قلت له ايه؟ مع ان شعرك ما سرحتوش بقالك 3 شهور، خلي بالك، بس برضو باز دماغك، ما فيش فيها مشكله. حط شويه برفان على دماغه الاول وعمل كده اهو، وبعدين امبيز دماغي. طب الحمد لله، خلي بالك من اللي انا بقوله، وخلي بالك من اللي تحت الكلام. وبعدين خناقه من شهرين واتصالحت، قال لي حقك عليا وانا اسف وما تزعليش مني. اتخانقت بعدها بشهر ثاني، قال لك حقك عليا ما تزعليش، واعتذرت له واعتذر لك. طيب جينا اتخانقنا النهارده مثلا، تفتح له من ايام الخطوبه او من ايام ما كانوا مع بعض تحت القبه في جامعه القاهره، او ايام ما كانوا يعرفوا بعض قبل الخطوبه في شارع الحب. فين شارع الحب ده يا جماعه؟ فين يا عم ايمن؟ جامعه القاهره برضو؟ انت كنت عارفه ولا ايه؟ معلش بقى، انت اللي هتقوله خلاص. برضو في جامعه القاهره، ايام ما كانوا عارفين بعض كان خناقات، وايام الخطوبه برضو خناقات، وايام العقد في خناقات، وبعد البناء حصل خناقات. تبدأ تفتح له في الملفات القديمة. أنت عندك صحة منين؟ عضلة قلبك دي حديد يعني؟ اللهم بارك يا بنتي. هذا يقضي على السعادة الأسرية، أدي إلى التعب النفسي. يقول لا أنا أرهق وأنا بتكلم معاه، تقعد ترغي ساعتين ما بتفصلش، عاملة زي الراديو، بلع راديو. يا بنتي لا، بلاش راديو، الله يسترك. سيبنا من الملفات القديمة التي أغلقت واللي احنا خلاص خلصناها والمشاكل اللي احنا حلناها، وابدأي اتكلمي في مشكلتك الحالية، ولا تعودي للماضي ولا الأحداث، ولا الأحداث الماضي، ولا تفتشي في السابق، ولا تربطي اللي فات بالجديد. بنتكلم في ايه؟ مشكلة الوقتي، لان ما ترجعي لورا كده، ده بيملأ قلبك بمشاعر الغضب والانتقام والقسوة على الزوج، وهو بلا شك لما انت تعملي كده سيقسو عليك زياده، غالبا سيفعلها. فعشان كده بقول لحضرتك اياكي وفتح الملفات القديمه والتفتيش في الماضي. طيب، من النصائح، يا عم الشيخ انا مش زوج، زوج وابو الرجاله كمان، يقول لي ينفع الزوجه تتخذ قرار من غير ما ترجع لي؟ اقول له لا. يقول لي طيب، بتحطوني قدام الامر الواقع، انا عملت جمعيه مع عمي وهدفع 1000 جنيه في الشهر، فيضرب كف على كف. هو انت يا بنت الراجل ولا انا الراجل؟ ويدخل صوته بقى كده يقلب الحنجرة، انت الراجل ولا انا الراجل؟ وبقى انا بعينه كده وشوح بايديه، لا يا عم انت ابو الرجاله يا عم الحاج الله يسرك. والله العظيم برى في هذه الاستشارات العجب العجاب، اصناف واشكال والوان الناس كلها. فبقول لك يا بنت لا تضعي زوجك امام الامر الواقع، ولا تتخذي قرارا خاصه فيما يخص البيت والاولاد الا بعد مناقشه والرجوع الى الزوج. الأولاد يخشوا مدرسة، أوديه أزهر عام ولا أزهر خاص ولا مدارس انترناشونال ولا مدارس حكومية ولا أودي الواد فين؟ قلت له خلاص أنا رتبت الدنيا. نعم حضرتك، أنت مين يا حاج؟ هو أنت خدت قرار بدون ما ترجع لجوزك؟ أنت بتهزري؟ يا بنتي ده من تمام وكمال القوامة للرجل عليك، ده هو اللي بيأمرك هو اللي ينهاكي. تتخذ القرار ازاي مصيري زي ده فيما يتعلق بالاسره ويتعلق بالاولاد ويتعلق بالبيت، وتقولي له اصل انا كلمت ماما وماما قالت لي، هيقول لك ماما وابو ماما وست ماما، وتسمع كلام يؤذيكي. فلا تفعلي مثل هذا، انما ينبغي لك الا تتخذ قرار الا بالرجوع الى الزوج الاول. اما انت تضعي زوجك قدام الامر الواقع هذا سيتسبب لك في مشكلات لا حصر لها. هيقول لك طب شيل الليله وانت تصرفي منين وتجيبي منين؟ فينبغي لك ان تتريثي وأنت تعقلي. احرصي على ألا تنامي حتى يأتي الزوج من العمل، احرصي على ده. إلا إذا كان عنده وردية باب الليل هتنامي أنت شوية وهتعملي منبه قبل ما يجي بساعة ولا حاجة، تقومي تجهزي لأمه ولا تجهزي الدنيا وده استقبلي يبقى جزاك الله خير. إلا إذا كان بالسنجح عفوا برة وبروح وبيجي وبتاعه ومطنشك مروق دماغه، نامي واشبعي نوم. بس طبيعة جوزك بيرجع من العمل للبيت، ما يرجعش بقى يطلع حضرتك ايه يسمعك من على السلم، عيب عليكي. لا لا لا، من حسن توقير الزوج واحترامي واجلاله ان حضرتك قبل ما الزوج يدخل البيت ده نفسك مصحصحه، قال لك انا جاي بعد ساعي بقى تبقى قاعده فايقه، اشربي بقى قهوه ابن العميد الكويتي ده اللي كيلو 560 جنيه ربنا سامحهم، ولا اشربي مش اعمل ايه يا عم امير انا بحبه قوي بس اعمل ايه بقى، اشربي شاي الكابوس بتاع المملكه العربيه السعوديه كله مو فوقي يعني فوقي، ما يبقاش الزوج راجع البيت وانت حضرتك نايمه ومش لاقي حد يقول له كلمتين ولا حد يطبطب عليه. لا ينبغي لك ان تفعلي مثل هذا يا ابنتي. ثم لما يجي بقى يدخل الى فراش النوم ابنك، البنت فريده الصغيره دي لا ربنا يبارك فيها وفي ابويها وفي جدها وجدتها واعمامها واخوالها وخالتها كمان عشان ما يزعلوش، لما تيجي تنام امها تحط ايدها على دماغها وتقعد تقرا لها الفاتحه وتقرا قول اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس وكل المشكله والصور المباركه دي. كذلك الزوج يلعب له بقى في شعره، صدقني والله العظيم بقول لك كلام، والله العظيم الكلام ده بياتي بنتيجه جميله جدا جدا في العلاقات ما بين الازواج، ولا يفعل هذا الا الصالحات من النسوه وانت منهن. حط ايدك بقى على راسه، اقرأي بقى الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات وارقيه قبل أن ينام، قبله وبعدين ينام يحلم أحلام سعيدة بدل ما يشوف الأشكيف وهو نايم. ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. من الوصايا الرجال يعطون الأهمية الكبرى لأعمالهم. قاعد في الشارع يتكلم عن شغل، راكب في السيارة مع واحد صاحبه يتكلموا عن الشغل، قاعدين في قناة الندى يتكلموا عن الشغل، عاوز يقعد مع أمه وأبوه يتكلم عن الشغل، قاعد معاك يتكلم عن الشغل، أعمل أنا إيه؟ اهتمي باهتمامات زوجك. يعني زوجك بتاع تصوير زي اخونا امير كده، اعرفوا بقى انواع الكاميرات وازاي بيصور وازاي يعمل زوم وكاميرتين مع بعض، اعلمهم يا عم امير الله يسترك. ها وعم ايمن برضو ده اخراج طبعا، ده الاكابر يعني الناس الكبيره، فلابد انت تشاركي في اهتماماته، ومشاركه المراه للزوج في اهتماماته هيبدا يفك ويتكلم ويدردش ويفرح ويقول، وبعدين يقول لك انا برغي بقى لي ساعه ست قولي حاجه، ها ابدأي بقى غني انت وقولي كلمتين حلوين وقولي انا بحب كذا وبكره كذا لتصلي الى قلبي. اذا صدر من الزوج ما تكرهين فلا ينبغي لك ان تكفري العشير وتنسي الاحسان. يعني ايه؟ في نساء لما الزوج يغلط غلطه او يحصل منه موقف تقول عمرك ما عملت لي حاجه حلوه، لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي اللي انت بتقوليه ده يوديك جهنم. عارفه الخطر فين؟ الكلام اللي انت قلتيه ده يوديك جهنم. وهختم باللقاء، وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم وحذر منه، ورايت النار فلم ارك اليوم منظرا قط ورايت اكثر اهلها النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. مش كفرهن بالله. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أوه. احذري إن مع موقف خطأ من جوزك طول عمرك ما عملت حاجة حلوة. عمر ما شفته منك يوم حلو، يقولك ولا يوم ما نزلنا الصياغة وجبنا، يقولك ولا ايه الرجالة كلها بتعمل كده. يا بنت ما ينفعش، انت انثى، لا ينبغي لك ان تفعلي مثل هذا. ولو فعلتي هذا وذكرك زوجك بالله فاعتذري عما بطر منك وسامحني وحقك علي. اختي الكريمة كوني انثى واحذري من هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تحذر للنساء من النار بسبب كفران العشير. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يتقبلنا وإياكم بقبول الحسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.